تفسير الآية 24 من سورة غافر، يقول تعالى: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أي أرسلنا موسى صلى الله عليه وسلم إلى فرعون ملك مصر الظالم المتكبر الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ومعه هامان وهو أحد وزرائه ومستشاريه ومعاونيه على كل ظلم وفساد، ومعهما قارون وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة، لكي يدعوهم إلى عبادة الله وحده والعمل بأخلاق الإسلام ليسعدوا في الدارين، ولكنهم كذبوا وآذوه وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وقالوا عليه صلى الله عليه وسلم أنه ساحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، وأنه كذاب كثير الكذب يكذب ولم يرسله الله بشيء، بل لا يوجد إله أصلا إلا فرعون. إنهم حتما هم الكاذبون، لأن موسى لم يكن أبدا ساحرا، بل العصا انقلبت ثعبانا حقيقيا أمامهم، وهم أدرى الناس بالسحر في هذا الزمن، كما أنهم يعلمون تماما صدقه وحسن خلقه حيث تربى في بيت فرعون، ويعرفه تمام المعرفة. إنهم ما قالوا ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ولقد خص تعالى هؤلاء الثلاثة فقط بالذكر، مع أن موسى صلى الله عليه وسلم كان رسولا لهم ولغيرهم، لأنهم كانوا هم الزعماء الذين كانوا يدبرون المكائد ضده، فيتبعهم عموم الناس بعد ذلك.